الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي اليوم الثالث من ذي القعدة 1434 للهجرة ابتدأ شيخنا حفظه الله تدريس كتاب شفاء العليل وكتاب التهذيب وتدريس ما بقي. نحن في أواخره الآن. ما بقي من كتاب شفاء العليل ومن كتاب تهذيب التهذيب وعدل بن أبي حاتم، ونبتدئ بكتاب شفاء العليل. قال شيخنا حفظه الله تعالى ومتع به ونفع بعلمه، قولهم فلان لا يعقل أو خفيف العقل أو قليل العقل. قال هذه الألفاظ ترد على وجوه متعددة. أولا، على كل حال نحن في الباب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. نحن في الباب الذي فيه يعني ألفاظ من ألفاظ الجرح والتعديل، وتستعمل في عدة مواضع أو بعدة معان، جرحا كانت أو تعديلا. والترجيح بين هذه الألفاظ وجعلها بمعنى معين يحتاج إلى قرينة، فإن اللفظ قد يأتي مدحا وقد يأتي قدحا، وقد يأتي مثلا قدحا في أكثر من مرتبة، قد يأتي بمعنى الجرح الخفيف وقد يأتي بمعنى الجرح الشديد. الترجيح بين هذا وذاك راجع إلى قرينة تبين ما المراد من هذه الكلمة. من جملة ذلك قولهم فلان لا يعقل أو فلان خفيف العقل أو قليل العقل. تفضل. قال شيخنا حفظه الله هذه الألفاظ ترد على وجوه متعددة. أولا، قد يقال ذلك في المبتدع وإن كان لا غبار على حديثه، كما في تذكرة الحفاظ ترجمة إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي محدث بغداد. قال عبدوس بن عبد الله النيسابوري حافظ جدا لم يكن مثله في الحفظ والورع، واتهم بالوقف. فقال أبو القاسم البغوي كان ثقة مأمونا لكنه قليل العقل. فقال جزرة صدوق صالح بن محمد البغدادي أحد الحفاظ. فقال جزرة صدوق إلا أنه كان يقول القرآن كلام الله ويقف. وقال أحمد واقفي مشهور إلا أنه صاحب حديث تيس. وابن معين قال فيه صدوق تركوه للوقف. قال انظر النبلاء. وفي النبلاء ترجمة هشام بن عمار أبي الوليد السلمي عالم أهل الشام، ذكر عبد الله بن محمد بن يسار أنه كان يلقن كل شيء ما كان من حديثه، وذكر عنه قصة تدل على تثبته، وذكره أحمد فقال طياش خفيف. قال الذهبي رحمه الله قلت أما قول الإمام أحمد طياش فلأنه بلغه أنه قال في خطبته الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه، هذه الكلمة لا ينبغي إطلاقها وإن كان لها معنى صحيح، لكن يحتج بها الحلولي والاتحادي. وما بلغنا أنه سبحانه وتعالى تجلى لشيء إلا لجبل الطور فصيره دكا. وقال في تجليه لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلاف أنكرته عائشة وأثبته ابن عباس. وبكل حال كلام الأقران بعضهم في بعض محتمل، وطيه أولى من بثه إلا أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ فيعتمد قولهم. ما شاء الله. قال وقد يقولون ذلك. عفوا، نقف الأول عند هذا. يعني عندما يقال فلان خفيف الدماغ خفيف العقل، لا شك أن الذي يعني يترك منهج أهل الحق، منهج الصحابة ومنهج التابعين وكبار الأئمة، ويأتي بمقالة محدثة لا شك أنه خفيف العقل وخفيف الدماغ وقليل العقل، فإن من حصافة العقل ورزانته أن تسلك سبيل القوم الذين أثنى الله عليهم وتقبلت الأمة كلماتهم ونقلت أحوالهم وزكتهم الأمة تصريحا وتلميحا. أما أن تنفرد بقول لم يقل به إلا أهل البدع لا شك أن هذا من خفة العقل، فإطلاق هذا المعنى أو إطلاق هذا اللفظ بهذا المعنى يعني المناسبة فيه واضحة. وكون الرجل يكون مبتدعا لا يلزم من ذلك أن يكون ضعيف الحديث من جهة الحفظ والإتقان ومن جهة التثبت والتحرز والتوقي في روايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد يكون مبتدعا في عقيدته لكنه متثبت في روايته. ولذلك لو يؤخذ من هذه الكلمة طعن في حديثه إلا إذا وصلت البدعة إلى قول شنيع فاحش فهؤلاء يترك حديثهم كأئمة البدعة المشاهير، هؤلاء ترك العلم حديثهم. ولذلك قال في هذا ابن معين أو ذكر الساج عن ابن معين في هذا الرجل قال تركوه للوقف، يعني ومعروف الواقفة هي طائفة من الجهمية أو قسم من أقسام الجهمية، فإن الجهمية ثلاثة أقسام كما ذكر العلماء: المعطلة واللفظية والواقفة. الواقفة هؤلاء يقولون القرآن كلام الله ثم لا يقولون مخلوق أو غير مخلوق، يقفون عند هذا الحد. ومقصودهم من هذا ليس كما كان عليه الصحابة، الصحابة قبل أن تحدث الفتنة ويحدث القول بخلق القرآن كانوا يقولون القرآن كلام الله فقط، ما يزيدون عن ذلك. يعني وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يسمع كلام الله غير المخلوق، ولم يعني حتى يسمع كلام الله فقط. ولكن كان الصحابة لم تحدث عندهم هذه البدعة ولم يحدث عندهم هذه التفاصيل، فكان اكتفاؤهم واقتصارهم ليس وقفا. يعني فيه ممكن أنا في وقت من أوقات أقول كلمة مقتصرا عليها لست واقفا، يعني لا أتعمد أن أقف عليها، ولكن الكلمة هذه ما في حاجة إلى أن أزيد عليها، أقتصر بها وأنتهي عندها. فكان الصحابة لم تحدث عندهم هذه الفتنة فكانوا يقولونها، وكلماتهم الأخرى تدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. أما طائفة من الجهمية جاءت ورأت أن تسلك مسلكا وسطا، لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق ولا تدخل في الصراع هذا، ولكن تقول القرآن كلام الله ويقول نحن على ما كان عليه الصحابة أولا. وهذا من التستر والتجلبب بجلباب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. هم يريدون أن يقول للناس نحن يعني نسلك ما كان عليه الصحابة، ليش تريدون منا زيادة على ما كان عليه الصحابة؟ القرآن كلام الله فقط ولا نزيد على ذلك. لكن الصحابة كانوا يقولون ذلك وليس هناك شبهة حولهم، أما هؤلاء يقفون والشبهة حولهم تدور. وربما اتخذوا هذه الوسيلة الوقف هذا وسيلة لاصطياد أناس وإدخالهم في التعطيل الحقيقي الذي هو الجهمية بصورتها الواضحة الكالحة. ولذلك ما قبل منهم الأئمة السكوت، حتى قيل للإمام أحمد هل يسعنا أن نسكت؟ هل يسع الرجل أن يقول القرآن كلام الله ويسكت كما كان من كان قبل؟ قال لما يسكتون؟ قد كان يسعهم السكوت قبل أن يقول الناس ما قالوا، ولكن بعد أن قال الناس ما قالوا فلما يسكتون؟ السكوت هذا مريب، السكوت هذا قبل الفتن وقبل الشبهات مقبول، يسع الناس أن تتكلم بهذا. حطها. أما الآن ليس مقبولا. فهذا المقصود بقوله ببدعة الواقفة، وهذا يدل فعلا على قلة عقله لا شك أن الرجل مهما كان حافظا متقنا ويسلك مثل هذا القول الفاحش يعني يأتي على كلام الله وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل وقل صفة من صفات الله مخلوقة كيف يقول الله سبحانه وتعالى صفة من صفات المخلوقة، فهذا من خفة الدماغ وقلة العقل. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وقد يقولون ذلك في المبتدع المتكلم فيه وإن لم يكن كذابا. يعني ذكرنا المبتدع الثقة في حديثه، ممكن أيضا يكون المبتدع المتكلم فيه في حفظه من جهة الحفظ، لو قلنا المتكلم فيه من جهة الحفظ لكن لم يصل إلى درجة الكذب. نعم. قال: وقد يقولون ذلك في المبتدع المتكلم فيه من جهة الحفظ وإن لم يكن كذابا. نعم. كلام أبو عبد الله ما يسجل ما يبقى له شرح أبو عبد الله كلامه وهو نادر على هذا يرجع إلى عدنان. ها؟ تفضل. نعم. قال: وقد يقولون ذلك في المبتدع المتكلم فيه من جهة الحفظ وإن لم يكن كذابا كما في النبلاء. نعم. كما مسلمة بن القاسم بن إبراهيم المحدث الرحال الأندلسي القرطبي لم يكن بثقة. قال ابن الفرضي: سمعت من ينسبه إلى الكذب، فقال لي محمد بن أحمد. ابن أحمد بن يحيى في زيادة، النسخة التي ما فيش فيها ممكن صحح لي. لا، قال لي محمد بن أحمد بن يحيى ابن مفرج لم يكن كذابا بل كان ضعيف العقل. قال: وحفظ عليه كلام سوء في التشبيه، وقريب منه ما جاء في الضعفاء العقيلي ترجمة عمرو بن جابر الحضرمي. قال أبو زرعة المصري: قال ابن لهيعة: كان عمرو غير حصين. لكن على كل حال الكلام الذي حول مسلمة هذا ليس، يعني الكلام الذي ذكرته هذا ليس فيه ما يدل على أنه متكلم فيه من جهة حفظه. هو الكلام في النبلاء في ترجمة مسلم بن القاسم لم يكن بثقة. كلمة لم يكن بثقة في ذاتها لا يلزم من هذا أن يكون الضعف من جهة الحفظ، فقد يكون للبدعة أيضا. قال ابن الفرض: سمعت من ينسبه إلى الكذب، قد يكون هذا أيضا للبدعة. وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى لم يكن كذابا بل كان ضعيف العقل، وحفظ عليه كلام سوء في التشبيه، فيما يظهر أن يعني الكلام في ترجمة المسلمة ليس صريحا فيما صدرت به كلامي، لكن ننظر هل بقي شيء من ما يدل على ذلك من التراجم ونصحح إن شاء الله. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: وقريب منه ما جاء في الضعفاء للعقيلي ترجمة عمرو بن جابر الحضرمي. قال أبو زرعة المصري: قال ابن لهيعة: كان عمرو غير حصيف، كان يجلس معنا فيبصر سحابة فيقول: هذا علي بن أبي طالب قد مر في السحاب. قول غير حصيف غير محكم العقل. وقوله غير حصيف أي غير محكم العقل، جاء في لسان العرب: الحصافة سخانة العقل، حصف بالضم حصافة إذا كان جيد الرأي محكم العقل، وهو حصف وحصيف بين الحصافة. والحصيف الرجل المحكم العقل، وإحصاف الأمر إحكامه، وكل محكم لا خلل فيه حصيف، وثوب حصيف إذا كان محكم النسج صفيقه وأحصف النسج. صفيقه لو صححتم الهاء الأخيرة وبعدتم النقطتين. وأحصف الناسج نسجه. على كل ما يظهر الكلام من جهة الحفظ، وقد يعني يبقى الكلام أيضا نبقيه على المعنى الأول أنه يقال ذلك في من كان مبتدعا، نضرب على كلمة وقد يقولنا ذلك في المبتدع المتكلم فيه وإن لم يكن كذابا. نقول يعني وفي النبلاء على أن هذا كلام جديد، وفي النبلاء، ويبقى الكلام على المبتدع، سواء يعني لأن التراجم التي ذكرتها ليس فيها ما يدل على ضعف فيه من جهة الحفظ. نعم، وقد يقولون ذلك. ثانيا، وقد يقولون ذلك في من له أوهام كثيرة كما جاء في النبلاء. الآن هذا المعنى الصحيح، لأن هذا يعني معنى آخر، في من له أوهام كثيرة. نعم، وقد يقولون ذلك في من له أوهام كثيرة كما جاء في النبلاء ترجمة إسماعيل بن عبد الله ابن عبد الله بن أويس. صحيح، ابن عبد الله ابن عبد الله. نعم، قال ابن معين صدوق ضعيف العقل ليس بذات. صدوق ضعيف العقل ليس بذاك، يعني أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه، أو أنه يقرأ من غير كتابه. هذا كلام ال كلام ولا تفسير؟ لا، مش تفسير مني هذا. قال الذهبي، وقال الذهبي قلت لرجل وثب إلى ذاك البر، يعني مثل قفز القنطرة، كما يقال قفز القنطرة، يقال وثب إلى ذاك البر، يقال فلان قفز القنطرة، بمعنى أن حديثه مقبول ولا يضيره الكلام فيه. فأحيانا يقول قفز القنطرة، أحيانا يقول وثب إلى ذاك البر، يعني ما عاد يضره الكلام، أي عد قفز القنطرة، أي خرج من دائرة المجروحين إلى دائرة يعني المقبولين أو من يصح حديثهم ولا يضره ما فيه من كلام. هذا معنى يعني قفز القنطرة، وهي بمعنى وثب إلى ذاك البر. بل ربما يقال إن وثب إلى ذاك البر أقوى، باعتبار لو أن الإنسان وثب وثبة من بر إلى البر الآخر دون استعمال قنطرة دل ذلك على قدرة فيه أقوى من قدرة ذاك الذي يعني مشى مع القنطرة. نعم، فقال الذهبي، وهذا كلام دائما يقول في الرجل المخرج في الصحيحين، أي لا يضره الكلام فيه بعد أن أخرج له صاحب الصحيح. فقال الذهبي قلت الرجل وثب إلى ذاك البر واعتمده صاحبا الصحيحين، ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى، فإنه من أوعية العلم. وهذا شيء يعني قد تكلمنا عنه كثيرا، بأن الرجل إذا كان من أوعية العلم، أي أنه كان مكثرا في الرواية وأخذت عليه أحاديث معينة، فإن هذه الأحاديث لا تسقطه، نظرا لأنه قد روى أشياء كثيرة، ومن شأن من أكثر في الرواية أن تكون له أغلاط. لا شك أن من أكثر في الرواية لابد أن يكون له أغلاط، لكن الأئمة الحفاظ الكبار الذين هم أهل يعني سعة في الحفظ وإتقان فيما يؤدونه، هؤلاء قلائل في الأمة، هؤلاء قلة في الأمة، ليسوا كثيرين. وإلا الغالب على الثقات أن من كان منهم مكثرا لابد أن تكون له أحاديث تؤخذ عليه، ولكنها تنغمر في سعة ما روى. وكما يعبر كثيرا في هذا المعنى الحافظ الذهبي بقوله والماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث، يعني بمعنى أن ما كان في أحاديث هذا الرجل من منكرات لكنه أصبح ماء كثيرا، فإن الفقهاء يفرقون بين الماء القليل الذي تضره النجاسة والماء الكثير الذي لا تضره النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه، يقولون يعني أخذا بحديث القلتين، يقولون في ذلك أنه أن يكون روى أن يكون الماء قد بلغ قلتين، فعندهم أن الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل خبث. وهذا الرجل حديثه يعد من الأحاديث الكثيرة، كما أن مقدار القلتين دليل على كثرة الماء، ولا يضر بعد ذلك سقوط النجاسة فيه، وهذا لا يضر بعد ذلك وجود المنكرات في حديثه. فيقول تنغمر في ساعة ما روى الرجل المنصف، يعني يغض الطرف عن حال الرجل لا عن حال الأحاديث الضعيفة، لأن قد يضعف الحديث ولا يضعف الراوي، وقد يضعف الراوي ويصحح حديثه، لكن الأصل أنه إذا ضعفت الرواية ضعف الراوي، الأصل هذا، إذا ضعفت الرواية ضعف الراوي، إلا في حالات، منها إذا كان مكثرا فلا يضعف الراوي وإن ضعفت الرواية، والراوي قد يكون ضعيفا وروايته صحيحة إذا تبع، إذا تبع عليها وجاء ما يقويها، فهذا شيء آخر. فلا يلزم من ضعف الرواية ضعف الراوي، لا يلزم من ضعف الرواية ضعف الراوي. فكلامه هنا في إسماعيل ابن أبي أويس هو شاهد جيد للكلام الذي كنا نتكلم عنه قبل ذلك، يعني يقال ذلك في المضاعف من قبل حفظه دون الكلام حول البدعة أم لا. ولذلك يصح أن يكون التقسيم الأول في المبتدع الذي لا غبار على حديثه، والثاني في من له أوهام كثيرة. وواضح وجه المناسبة، المناسبة في المعنى الأول ذكرتها بأن من سلك مسلكا غير مسلك أهل العلم لا شك أن هذا من قلة عقله. في هذا الموضع قلة العقل هنا قلة الضبط، قلة الإتقان، قلة الحصافة والإحكام للرواية، هذا وجه المناسبة هنا في هذا المعنى. ويأتي هذا اللفظ معنى ثالث، تفضل. قال شيخنا حفظه الله ثالثا: ويأتي هذا اللفظ بمعنى أن الرجل قد خرف، كما في النبلاء ترجمة بشر بن الوليد بن خالد الكندي أبي الوليد قال: جزرة صدوق لكنه لا يعقل، كان قد خرف. نعم، المعنى واضح أيضا. رابعا: ويأتي بمعنى أن الراوي يجالس السفهاء وأنه سيء التدبير. فبنقول ويأتي هذا اللفظ أو ما في معناه بمعنى أن الرجل قد خرف. طيب، ويأتي أيضا بمعنى إيش؟ أن الرجل يجالس السفهاء وأنه سيء التدبير. نعم، الآن يأتي هذا اللفظ أو ما في معناه رابعا في ثالثا، لأن العبارة التي عندنا لا يعقل، والعبارة التي عندنا قليل العقل اللي احنا صدرنا الحديث بها، قليل العقل قليل خفيف العقل. طيب، رابعا: ويأتي بمعنى أن الراوي يجالس السفهاء وأنه سيء التدبير، كما في النبلاء ترجمة العالي بالله إدريس بن يحيى بن علي العلوي الإدريسي كان العالي فيه رقة ورحمة لكنه قليل العقل يقرب السفهاء ولا يحجب عنه خطاياه وكان سيء التدبير. يعني الرجل إذا كان له منزلة عالية ومكانة رفيعة إما لعلم أو لفضل أو لنسب أو لغير ذلك من معاني الخير، يجب عليه أن يكون حصيفا في مجلسه وأن يجالس أهل الحلم وأهل العلم وأهل الفضل، وعلى الأقل لا يجالس السفهاء، يجالس الناس الذين لا يعرف عنهم سفاهة، وإذا جالس هؤلاء يحجب عنهم خطاياه. بمعنى بعض الناس أحيانا يسترسل بكلمات في أمور النساء، في أمور يعني أشياء الناس تستحي من ذكرها، العامة يذكرونها بطلاقة، العامة يذكرونها بلا تستر ولا تحجب في ذلك وبدون أدنى ورع، وهي مقبولة من العامة، لأن العام يقبل منه ما لا يقبل من طالب العلم أو من أهل العلم، بخلاف العالم عندما يجاريهم في مثل هذه العبارات فإن هذا معيب منه، وهذا يدل على خفة في عقله، يدل على خفة في عقله. فالعلماء هؤلاء وطلاب العلم وأهل الفضل وأهل المكارم وأهل الشيم والمرؤات هم يعني كرمانة الميزان، ميزان القباني، وهذا كلام يذكرونه في كتب الجرح والتعديل، فلان يعني رمانة الميزان أو لسان الميزان، هم بهم تستقيم المجالس وبهم ينضبط الحديث، ودفة الكلام بهم تتجه اتجاها صحيحا في وجودهم. ولذلك هذا يعني من فضيلة أو من فوائد الجليس الصالح، الجليس الصالح في وجوده ما يحصل من الكلام الذي فيه هزر وفيه هزء وفيه تبسط زائد عن الحد. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يضحك، ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأتي بطرفة، أو أنه لا يسمح لأحد أن يأتي بطرفة في مجلسه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك رجل يقال له حمار كان يضحكه، وكان يسأل عنه إذا غاب عنه، فإن النفس تميل إلى شيء من مما يروح عنها أو ينفس عنها. لكن هناك يعني تبسط في ذلك زيادة عن الحد، وهناك من جهة أخرى أيضا يعني توسع في العبارات والألفاظ التي وإن قبلت من العامة لا تقبل من طلبة العلم. فعابوا على هذا العلوي النسيب الشريف الذي له مكانة عالية أنه يجالس السفهاء يقربهم ولا يحجب عنهم خطايا. يعني ممكن يقعد يتكلم بكلام مثل هذا وأنت فعلت كذا وكذا، ويجيب عبارات ما تقال، عبارات لا تقال. فالحياء هذا أمر يعني أمر مدحه الإسلام، ولا خير في من لا حياء فيه، والحياء شعبة من الإيمان. وانظروا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام لمكان ابنتي عندي، فأرسلت المقداد بن الأسود يسأله. فعندما تسأل الرجل عن مسألة هي لها صلة بأشياء مع ابنته أو غير ذلك فيها حرج، فمراعاة مثل هذه المسائل هذه من الأمور التي تدل على حصافة العقل، حصافة العقل. ما يكون لا فرق بين طالب العلم والعامي في الحديث أو في الألفاظ التي يستعملها. العرب كانوا يكنون عن بعض المسائل وعن بعض الأشياء، يذكرونها بالكناية ما يذكرونها بالصراحة. فلما يأتي واحد مثلا يتكلم بصراحة كأنه هذا كلام الأعراب وكلام العوام أن يتكلم بالصراحة، أما طالب علم يكني في كلامه. فمن سوء التدبير أن تجالس السفهاء أو أن تقربهم ولا تحجب خطاياهم، خطاياك عنهم، خطاياك اللفظية والفعلية. أحيانا ربما يجلس الإنسان جلسة تنكشف فيها عورته أو سوءته. وفي رجل قيل فيه بهذا المعنى، قيل فيه بس ما لعل ما استحضرت الموضع الذي ذكروا فيه هذا الكلام عنه، كان يعني بدت يعني جلس مجلسا غير متحصف فيه، فبدت سوءته أو عورته أمام الجالسين، فقال له غط سوءتك، فقال لهم فقال لقائله قد رأيت لا ترمد عيناك أبدا. فذكروا بخفة الدماغ لهذه الكلمة، يعني مثل هذا ما يليق أن تضحك الناس مثل هذا الشيء، فلا ترمد عيناك أبدا. فقال لو كان خفيف الدماغ أو خفيف العقل بهذا المعنى. تفضل. قال شيخنا حفظه الله: وأما قولهم فلان لا يعقل الحديث فقد يكون لغفلته، وقد يكون نفيا للكمال فقط. إما إن كان الغفلة بمعنى أنه لا يعرف ما الحديث ولا يعرف كيف يتكلم ولا يعرف كيف يسوق، رجل مغفل بعيد. وطبعا المغفل هذا حديثه لا شيء في جملة المردودين، وقد يكون نفي الكمال لا يعرف يعني طرق الأحاديث وعللها ومخارجها. طيب هذه منزلة الأئمة الكبار، ونفي أن يكون الرجل من الأئمة الكبار لا يمنع أن يكون ثقة في نفسه، لكنه ليس من الأئمة الكبار. نعم. قال: فمثال الحالة الأولى ما جاء في تاريخ بغداد، ترجمة غسان بن عبيد الأزدي، قال: يحيى بن معين قدم علينا ها هنا فنزل المدينة فأتيناه فإذا هو لا يعرف الحديث، إلا أنه لم يكن من أهل الكذب ولكنه كان لا يعقل الحديث. لم يكن من أهل الكذب ولا يتعمد الكذب، لكن صاحب أوهام ما شئت. نعم. ومثال الحالة الثانية ما جاء في النبلاء، ترجمة عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون، قال أبو داود: كان ابن الماجشون. نعم. ابن الماجشون، قال أبو داود: كان لا يعقل الحديث، يعني لم يكن من فرسان الحديث، وإلا فهو ثقة في نفسه. وابن الماجشون يعني هو الرجل في ذاته ليس من الفرسان، ليس من الأئمة الكبار، لكن هو في نفسه ثقة. وابن الماجشون هذا قال فيه يحيى بن أكثم: كان بحرا لا تكدره الدلاء. ما شاء الله. طيب عند هذا نقف في هذا. ممكن يعني المرارة فيه زائدة يصل فيه هذا المعنى. ممكن فلان ممرور بمعنى أن بقلة العقل أيضا. Thank you.